وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتبغص رأسها بيديها. ساق مالك رحمه الله ما يتعلق بالمرأة في الجنابة، وغسل المرأة أو غسل المرأة في الجنابة يختلف شيئا ما عن غسلها في الإيش في الحيض، وقالوا كلاهما حدث وكلاهما طهر، فلماذا يغاير اغتسال الجنابة عند المرأة من اغتسالها في الحيض؟ قالوا الأصل في ذلك غسل الحيض على الكيفية الكاملة، ولكن الحيض متى يأتي للمرأة؟ ها؟ كم تغتسل المرأة من الحيض في الشهر في السنة؟ ها؟ 10-12 مرات. المنتظمة تغتسل 12 مرة، 13-15، ولكن من الجنابة كم تغتسل في السنة؟ ها؟ إذا ما حملت أو حملت. إذا لمشقة تكرار الاغتسال في الجنابة كان مراعا فيه التخفيف عنه في الحيض. فجاء مالك رحمه الله بكيفية اغتسال المرأة من الجنابة في هذا الباب مع حكم الرجل، وذلك أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فأجملت القول فيه كأنها تقول كما ذكرت لكم في اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخصها في رأسها شيء. ما هو؟ لا تخلل، لأن التخليل يحتاج إلى فك الضفائر، إذا كان مضفور الشعر يحتاج إلى أن تفك هذه الضفائر، وفك الضفائر يمكن يكون فيه صعوبة ورجع ضفرها مرة أخرى. لا، كانت تأخذ 3 حفنات على رأسها وتضغط شعرها بين يديها هكذا. حينما تفعل هذا والماء على الشعر، الماء يسبح ويتخلل ويكتفى بذلك. الضفائر التي متدلية هنا عليها غسل ولا ما عليهاش؟ عليها. ماذا تفعل؟ تجمعها في يديها وتضغطها بيد، تأخذ الماء وهي مضفورة على ضفرها وتضغطها بكفها، تعصرها بين يديها، تصب الماء عليها أو النازل من رأسها وتجمعها بحيث أن الماء يتخلل ما بين الشعر. هكذا تبين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بإيش؟ بالمرأة. أما في الحيض فلها حكم آخر يأتي تفصيله هناك إن شاء الله. نعم.